Sure. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. قال الإمام رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعد ما احترقوا يخرجون وبقوم يخرجون من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق الكلام عن الشفاعة ومعناها لغة واصطلاحا، وأقسام الشفاعات يوم القيامة، وأنها قسمان: شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة أقسام، وشفاعات يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره وهي ثلاثة أقسام أيضا. ومر بنا ذكر النوع الأول من الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أرض المحشر، وتسمى بالشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في انصراف الناس من أرض المحشر حيث يشتد الأمر ويعظم الخطب، فيذهب الناس إلى الأنبياء، إلى إبراهيم وإلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى، فكلهم يعتذر يقول: نفسي نفسي، ويذكر خطيئته إلا عيسى بن مريم، فيقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إليه صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا تحت العرش ويستجمع مجامع الحمد والشكر لله جل وعلا، فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. والشفاعة الثانية، قال شيخنا حفظه الله: الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، فأهل الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتهى كلامه. ولذلك قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالمجيء شيء والفتح شيء آخر، فيأتون يأتي الناس من هذه الأمة ويأتي أهل الجنة إليها، فلا يدخلونها إلا بعدما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول من يضرب حلق الجنة وأول من يدخل الجنة، ثم تتبعه أمته أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أعظم كوكب دري في السماء إضاءة، وهكذا يدخلون زمرا وجماعات. وأما أهل النار فقد أعدها الله جل وعلا لهم، فلا يوجد مجيء ودخول، وإنما مجرد المجيء يدخلون مباشرة. ولذلك قال الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، بدون الواو، فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم حتى إذا جاءوها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتفتح مباشرة لهم. وأما أهل النار أما أهل الجنة فينتظرون حتى يأذن النبي يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام في دخولها. فهذه شفاعة. والشفاعة الثالثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في عمه أبي طالب، ليس في الخروج من النار، لأن الكافر لا يمكن أن يخرج من النار، حيث أن الله جل وعلا قال: خالدين فيها أبدا، وقال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والحقب يعني الزمن الطويل، وليس المراد أنهم يلبثون فيها زمنا طويلا ثم تخمد أو يخرجون منها يعني الكفار، لا، وإنما يزداد سعيرها ويزداد لهبها والعياذ بالله. كلما نضجت أي تفحمت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله لابثين فيها أحقابا، وقال خالدين فيها أبدا فلا يخرجون منها والعياذ بالله، إلا رجل واحد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الخروج من النار وإنما في تخفيف العذاب، وهو أبو طالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه أقل الناس عذابا يوم القيامة، ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يوضع في أخنص قدمين يعني في باطن القدمين جمرتان من نار يغلي منهما أم دماغه يعني أعلى الرأس، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا والعياذ بالله. فقط مجرد أن يوضع جمرتين من نار في أسفل البدن، والناس يوم القيامة يبعثون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، وغلظ جلد الكافر مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر في النار كجبل أحد. كل ذلك صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الشيخ ناصر رحمه الله، غلظ جلد الكافر مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر في النار كجبل أحد، ويبعث يوم القيامة على صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء. كل هذه القوة وهذا البدن يوضع في أخمصه، في أخمص قدميه أسفل جمرتان يغلي منها غليان، كما يجتمع القدر غليان على النار والعياذ بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإنها لكافية، قال إنها لكافية، يعني هذه النار أعلى درجة حرارة نار التي يصهر فيها الحديد، لأن الله قال يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فهذه النار القوية أقوى نار في الدنيا نار جهنم والعياذ بالله، تفوقها إنما هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حق ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام يغمس الكافر في النار غمسة ثم يبعثه الله فيقول أي عبدي هل مر بك نعيم قط، هل رأيت من خير قط، فقط غمس في النار ويخرج منها، يتغطس مرة كده ويطلع، هل مر بك نعيم قط، هل رأيت من خير قط، يقول لا، ما رأيت نعيما ولا رأيت خيرا، بل إن العذاب في القبر والعياذ بالله مع شدته جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكافر يضرب بمرزبة من حديد بين أذني لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ويضيق عليه في قبره حتى تختلج فيه أضلاعه يعني يدخل بعضها في بعض، ومع ذلك قال الله جل وعلا عن الكفار إنهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فسموا هذا العذاب الشديد مرقدا مع شدته، حينما يعاين العذاب يوم القيامة وهول يوم القيامة يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فجمرتان أيها الإخوة توضع في أخمص البدن، هذا البدن العظيم يغلي منها أم دماغ الإنسان، أعلى البدن يفور غليانا نسأل الله السلامة والعافية. لابد الإنسان يتأمل في ذلك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب قلوب قوية، ومع ذلك كانوا إذا سمعوا ذلك غطوا رؤوسهم يبكون وغطوا وجوههم يبكون رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يتأملوا في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي خاصة بأبي طالب. وأما قوله تبارك وتعالى عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الشفاعة في أبي طالب تخصص هذه الآية، فهذه الآية يخصصها حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب. هذه الثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها معه أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشفاعة الرابعة التي يشاركها فيها غيره من الأنبياء والصالحين والأولاد الفرط والشهداء، إذا مات الإنسان ولد صغير فإنه يشفع لأبيه يوم القيامة، وكذلك إذا مات الابن شهيدا في سبيل الله فإنه يشفع في 70 من أهله. وأيضا الأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام والصالحون يشفعون هذه الشفاعات الثلاثة الآتية، وهي أولا الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، وزيادة ثوابهم فيشفع في قوم من أهل الجنة حتى يرفع بتلك الشفاعة درجات قوم من أهل الجنة، يكون عملهم دون هذه الدرجة فيشفع الولدان والشهداء والأنبياء والصالحون فترفع درجاتهم، بل إذا استغفر الولد لأبيه فإنه ترفع درجته فيقول يا رب بما هذا، يقول الله جل وعلا باستغفار ولدك لك، فهذا من أسباب رفع الدرجات. والشفاعة الثانية وهي الخامسة الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بمعاصيهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء معه ألا يدخلوا النار. والشفاعة السادسة في قوم دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث شفاعات أنكرها الخوارج، أنكر منها الشفاعة الخامسة والسادسة في قوم استحقوا النار أن يدخلوها، فيشفع النبي عليه السلام والأنبياء والصالحون والشهداء والفرط الولدان ألا يدخلوها. لماذا؟ لأن قاعدة المعتزلة ما هي؟ القول بوجوب تنفيذ الوعيد على الله عز وجل، يقول يجب على الله عز وجل أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا من جهلهم. وفي قوم أهل معاص وكبائر أن يخرجوا منها أيضا يشفع نبينا عليه السلام ويشفع معه غيره. وعلى قاعدة الخوارج والمعتزلة من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولذلك خالفوا هذه النصوص المتواترة، نصوص في الصحيحين ومتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أنهم أنكروها لأنها تخالف مذهبهم الفاسد، لأن هؤلاء القوم عن المعتزلة قدموا العقل على النقل، وهذا أصل ضلالهم والعياذ بالله، واعتقدوا قبل أن ينظروا في النصوص. أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم من أين؟ من النصوص أخذوها، ولذلك عصمهم الله عز وجل من الفتنة ومن الهوى والعياذ بالله تعالى. وهناك شفاعة اختلف فيها العلماء، وهي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم في دخول الجنة، يشفع لهم في دخول الجنة. وممن انتصر لإثبات هذه الشفاعة من مر معنا قبل ذلك؟ من يا نبيل؟ من يثبت هذه الشفاعة وينتصر لها جدا؟ الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى يثبت هذا وينتصر له في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالشفاعة. قوله رحمه الله: كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. يجب أن نصدق بذلك ونؤمن بذلك أن أهل الكبائر الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس ومن مات موحدا مهما فعل من الكبائر هذا أين مآله؟ إلى الجنة، حتى وإن عذب قبل ذلك وصار فحما وصار حمما، يعني فحما كما أخبر النبي عليه السلام، فإنهم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوان، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلهم الله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة، والمعتزلة لأنهم يكفرون بالكبيرة، لأنهم يكفرون بالكبيرة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. نعم أكمل. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بنزول المسيح الدجال، وسمي المسيح بذلك، قيل لأن عينه اليمنى منسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض إذا مشى بسرعة، وأنه مكتوب بين عينيه كافارا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقرأها المسلم ولا يقرأها غير المسلم. ونزول المسيح الدجال هو الشرط الثاني من أشراط الساعة. والشرط الأول ما هو؟ نزول المهدي محمد بن عبد الله الذي يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل نزول المسيح الدجال. والمراد أو ظهور المهدي، والمراد بشروط الساعة أو أشراط الساعة يعني علاماتها. في قراءة قال الله عز وجل: إنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة يعني علامة، لكن لا أذكر هل هي متواترة ولا غير متواترة. انظر يا تونسي أحمد. نعم. وعلامات الساعة على قسمين: علامات كبرى وهي عشر علامات، وهي كالعقد، العقد المرأة كان فيه عشر حبات، إذا انفرطت حبة انفرط باقي العقد. وأما علامات، وهناك علامات صغرى وهذه كثيرة، وبعض العلماء يقسمها إلى ثلاثة أقسام: كبرى وصغرى ووسطى. وأكثر علماء الذين سمعنا عنهم وأخذنا منه العلم يقسمونها إلى قسمين: العلامات الصغرى وهذه ظهر بعضها ولم يظهر البعض، وأولها ماذا؟ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. فهذه العلامات بينها وبين الساعة كثير، وهي علامات كثيرة. ومن هذه العلامات إضاعة الأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وفتح بيت المقدس، والحروب والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، وإسناد الأمور إلى غير أهلها، ومنها إضاعة الصلاة وشرب الخمور وظهور القينات والمعازف يعني المغنيات، ومنها فشوء الربا والزنا، ومنها أن يتعلم العلم لغير الله ولغير الدين ويتفقه لغير الدين، ومنها كثرة العقوق، ومنها كثرة النساء وقلة الرجال، وهذا دليل على كثرة الحروب، حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة يعني في يقوم على أمرهن، وكثرة الجهل وقلة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة يعني علاماتها أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. ومنها تقارب الأسواق وظهور المخترعات الحديثة والخسوف، 3 خسوفات بالمشرق والمغرب وخسف بجزيرة العرب، وكثرة الزلازل، هذه من علامات الساعة. وأما العلامات الكبرى فهي 10 لم يخرج منها حتى الآن شيء، لأنه كما سبق إذا خرجت فهي كالعقد تنفرط حباته. والدجال من علامات الساعة، وهو العلامة الثانية بعد المهدي المنتظر، والمهدي المنتظر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت جورا، ويفيض المال في زمانه. والدجال رجل من بني آدم، والدجال صيغة مبالغة على وزن فعال، والدجل هو غاية الكذب، وسمي دجالا لأنه غاية في الكذب. الدجال معه جنة ونار، وجنته هي النار وناره هي الجنة، وكتب بين عينيه كافر أو كافارا لا يقرأها إلا المؤمن. يدعي أولا أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي أنه الرب، ويقول للناس أنا ربكم، وهو كافر كما سبق. سمي المسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، وسمي الدجال لكثرة دجله وكذبه. ومن أعظم كذبه دعواه الربوبية، والدجاجلة كثيرون، لكن دجالهم الأكبر هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. وهذا الرجل لا يترك بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، لأنه ممنوع من دخولها، فعلى أنقابهما ملائكة معهم سيوف يمنعونهم من دخولها. أما المنافقون والكفار في هذه البلاد فإن المدينة ترجف 3 رجفات، يخرج ما فيها من المنافقين والكفار، فيتبعون المسيح الدجال. ثم يدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم الأعلى، وتكون معه خوارق، أشياء خارقة للعادة، ابتلاء وامتحانا للعباد. فمعه صورة الجنة وصورة النار، فالنار خضراء تجري والجنة سوداء تدخن، فالذي يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة وهي النار، والذي يعصيه يلقيه فيما يرى الناس أنه النار وهي الجنة. ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ابتلاء وامتحانا، ويأتي الخلبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ومن فتنته أنه يسلط على رجل فيدعوه الإيمان به فيكذبه فيقطعه نصفين ويمشي بين القطعتين، ثم يأمره أن يقوم ويحيا فيقوم ويحيا بإذن الله. فأما أهل الإيمان حينما يرون ذلك ويقرؤون ما بين عينيه من كلمة كافر أو كافارا فيقولون ما ازددنا فيك إلا بصيرة أو يقينا، يعني أنك أنت المسيح الدجال. وهذا المسيح الدجال من أعظم الفتن على هذه الأمة، ولكن أعظم فتنة منه ماذا؟ الرياء، أن يرائي الإنسان بأعماله والعياذ بالله. ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الرياء. فهذا يدل على أن الرياء أو الشرك الأصغر الذي هو الرياء أخوف من فتنة المسيح الدجال، مع أن فتنته عظيمة. فكما سبق أنه يأتي الخربة فتتبعه كنوزها. ويلبث هذا المسيح الدجال يلبث في الأرض 40 يوما، يلبس في الأرض 40 يوما، فاليوم الأول طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع، وباقي الأيام كأيامنا هذه. ولما سمع الصحابة هذا الأمر العظيم وهذه الفتنة الجسيمة في حال المسيح الدجال، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم هذه، ما الذي شغل الصحابة؟ قالوا كيف نصلي؟ يا سبحان الله، هذه الفتنة العظيمة، يضرب الرجل فيقطع قطعتين ويمشي بينهما، ثم يقول له قم فيقوم يحيى، يمشي على قدميه، ولا يشغل الصحابة هذه الفتنة، إنما يشغلهم ماذا؟ ها؟ كيف ينجون من الفتنة. ولذلك هذا هو منهج السنة والجماعة، لا تنشغل بالفتنة كيف جاءت ومتى جاءت وكذا وكذا، إنما انشغل بنفسك كيف تنجو من الفتنة. ولذلك مقبل السنة والجماعة في الفتن السكون والهدوء وعدم العجلة والطيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت. كيف وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن في آخر الزمان تكون كثيرة جدا ومتقاربة، متقاربة في كثرتها ونزولها، ومتقاربة من الناس بين بيوتهم. ففي صحيح البخاري أن رسول الله من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسامة، أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أطم من آطام المدينة، هو الجبل الصغير، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم، يعني قريبة منكم جدا، وهذا الخطاب للصحابة: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء: يعني أنها متلاحقة ومتتابعة، وأيضا كثيرة، القطر كثير، المطر كثير، وهذا يتبع بعضه بعضا. فكنا نقول يوما: ماذا حدث في العراق؟ انظر لما حصل في العراق. اليوم نقول ماذا؟ انظر لما حصل في العراق وسوريا واليمن ومصر وليبيا وتونس والجزائر من قبل، وهكذا في بلاد المسلمين من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فتن متتابعة وفتن تختلط فيه الأمور، حتى أنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تختلط فيها الأمور. ولكن الإنسان ماذا ينشغل؟ دخل النبي عليه السلام على أصحابه يوما يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وقال: من يوق الصويحبات هذه الحجر، يعني نساء، فيقمن فيصلين. الإنسان ينشغل بصلاته، ينشغل بقرآنه، ينشغل بالأذكار، ينشغل ألا يدخل في الفتنة، لأنه لو دخل الله أعلم سيخرج أم يموت على هذه الفتنة. إنما ينشغل بالعبادة والصلاة كما أمر الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصحابة مع فتنة الدجال العظيمة قالوا: كيف نصلي؟ ومن حديث الدجال، هو حديث طويل أخرجه مسلم رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه، استنبط علماؤنا ومشايخنا كسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله حكم الصلاة في البلاد التي يطول نهارها جدا. بعض البلاد في ألمانيا يكون النهار فيها 20 ساعة، ربما يصل النهار إلى 20 ساعة، هكذا في حد إسماعيل هنا، ها؟ ماذا؟ في هذا اللي يقول عبد الله في ألمانيا ولا أين هذا؟ فوق ألمانيا النرويج النرويج ها ألمانيا ماذا لا يدخل وقت العشاء يعني بعد المغرب يكون الفجر كيف يعني يبقى نعم يبقى المغرب إلى ماذا إلى الفجر يعني لا لا لا يزول الشفق إلى الفجر ها وكيف يصلون في ألمانيا وفي النرويج يبلغ الليل إلى 20 ساعة يا عبد الله أو 18 الشمس تبقى 18 ساعة أو 20 ساعة فسألوا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله فأفتهم في هذا في الصيام وفي وفي الصلاة في الصيام وفي الصلاة وهذا يدل على أن باب الاجتهاد باب مفتوح والذين قالوا بغلق باب الاجتهاد هؤلاء جهلاء خرج بعض الناس في زمن قريب قالوا أن باب الجهاد أغلق والسلف لم يتركوا